بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 22 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. مراتب أنواع البيان. قال الناظم: وكون هذه والمجاز أبلغ من ضد هذين اتفاق البلغ، والاستعارة من التشبيه إذ قوة المجاز لا تليه. قلت: وذو التمثيل باستعارة أبلغ منه لا بلا استعارة، وأبلغ الأنواع تمثيلية مكنية بعد فتصريحية، وبعدها كناية وقد علا، ذو نسبة فصفة فما خلا، وهذه الثلاث من قسم الخبر، والخلف في إنشاء ذي التشبيه قر. أجمع البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة، والكناية أبلغ من التصريح، لأن الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم، وأن الاستعارة أبلغ من التشبيه لأنها مجاز وهو حقيقة. والمراد بأبلغ إفادة زيادة تأكيد للإثبات ومبالغة في الكمال في التشبيه، لا زيادة في المعنى لا توجد في الحقيقة والتصريح والتشبيه. وأبلغ أنواع الاستعارة التمثيلية وتليها المكنية، فهي أبلغ من التصريحية لاشتمالها على المجاز العقلي، ومطلق الاستعارة أبلغ من الكناية لأنها كالجامعة بين كناية واستعارة. وأبلغ أنواع الكناية ما طلب فيه نسبة ثم صفة ثم ما لم يكن فيه واحد منهما. والتشبيه والاستعارة والكناية من قبيل الخبر للإنشاء، على خلاف في التشبيه، والمختار أنه خبر عما في نفس المتكلم من التشبيه، كما أن حسبت خبر عن حسبانه، ولا يختلف الحال في ذلك بين كأن والكاف، غير أن كأن صريحة في التشبيه، والكاف محتملة له وللإخبار عن المماثلة الخارجية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.